منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله الكبير المتعال، والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل: النساء شقائق الرجال، صلى الله عليه وعلى جميع الصحب والآل. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من الوحدة الرابعة، وهو مخصص لأخواتنا وأمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا من النساء، وسيكون الحديث فيه بإذن الله تعالى عن المسح على خمار المرأة المسلمة. وبداية لا بد أن نعرف بالخمار ونذكر المقصود به. خمار المرأة هو النصيف، وفي وصف الحور العين: لنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وقيل الخمار هو ما تغطي به المرأة رأسها، ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار. وتخمرت به، أي الخمار، واختمرت أيضا لبسته، وخمرت به رأسها أي غطته. وأصل التخمير التغطية، ومنه خمار المرأة والخمر، ما سميت الخمر خمرا إلا لأنها تغطي العقل، وكل مغطي مخمر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمروا الآنية، خمروا الآنية أي غطوا آنيتكم. وجمع الخمار أخمرة وخمر. حكم المسح على الخمار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجوز المسح على الخمار، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: امسحوا على الخفين والخمار، رواه الإمام أحمد. والنساء يدخلن في الخطاب المذكور تبعا للرجال، كما دخلن في المسح على الخفين. ولأن الرأس يجوز للرجل المسح على لباسه، فجاز للمرأة كالرجل. ولأنه لباس يباح على الرأس يشق نزعه غالبا، فأشبه عمامة الرجل، وبل هو أولى، لأن خمار المرأة يستر أكثر من عمامة الرجل ويشق خلعه أكثر، وحاجتها إليه أشد من الخفين. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وعلى كل حال، إذا كان هناك مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى، فالتسامح في مثل هذا لا بأس به، وإلا فالأولى ألا تمسح. ولم ترد نصوص صحيحة في هذا الباب. وعليه فليس كل غطاء للرأس يمسح عليه، بل ما كان الرأس مستورا به وثمة حرج في نزعه، كامرأة تخشى رؤية شعرها، أو كانت تغطي رأسها المخضب بحناء، أو كان ثمة برد تخشى على نفسها منه، ومثل هذا من الأعذار. وإن سألت سائلة عن صفة المسح على الخمار، فنقول وبالله التوفيق: يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها فقط دون مقدمة رأسها في الوضوء، بحيث تمسح شيئا من مقدمة الرأس ثم تكمل المسح على الخمار. هكذا تمسح شيئا من مقدمة رأسها ثم تكمل مسحا على الخمار. وأما مدة المسح على الخمار، فمدة المسح على العمامة والخمار مثل الخفين في التوقيت واشتراط اللباس على طهارة. قال صاحب زاد المستقنع رحمه الله: يجوز لمقيم يوما وليلة، ولمسافر 3 أيام بلياليهن، من حدث أصغر بعد لبس على طاهر مباح ساتر المفروض، يثبت بنفسه من خف وجورب ضعيف ونحوهما، وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة، وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن. إلى أن قال رحمه الله: إن لبس ذلك بعد كمال الطهارة. شروط المسح على الخمار. ذكر العلماء للمسح على خمر النساء شرطين، هما: أولا، أن تكون الخمر على نساء لأن الرخص تقدر بقدرها. ثانيا، أن تكون مدارة تحت حلوقهن. مسائل مهمة ذات صلة. إذا لبدت المرأة رأسها بالحناء ونحوه فهل تمسح عليه؟ وضع الحناء على الرأس لا ينقض الطهارة إذا كانت قد فرغت منها، ولا حرج من أن تمسح على رأسها وإن كان عليه حناء أو نحوه من الضمادات التي تحتاجها المرأة، فلا بأس بالمسح عليه في الطهارة الصغرى. أما الطهارة الكبرى فلا بد أن تفيض عليه الماء 3 مرات، ولا يكفي المسح، لما ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إني أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة أو لغسل الجنابة والحيض؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين، وإن نقضته في الحيض وغسلته كان أفضل، لأحاديث أخرى وردت في ذلك. حكم المسح على الشعر المدهون. إذا استعملت المرأة الدهن في أعضاء الطهارة فإما أن يبقى الدهن جرما فإنه يمنع وصول الماء إلى البشرة، وحينئذ لا تصح الطهارة. أما إذا كان الدهن ليس له جرم وإنما أثره باق على أعضاء الطهارة فإنه لا يضر، ولكن في هذه الحالة يتأكد على المرأة المسلمة أن تمرر يدها على أعضاء الوضوء، لأن العادة أن الدهن يتمايز معه الماء فربما لا يصيب جميع العضو الذي يطهره. فقه الله جميع النساء في دينهن، وهدانا وإياهن إلى صراطه المستقيم والفقه في دينه القويم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.